بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. قال: والكف عن الأمور السابقة عن المفطرات الفقهية كالأكل والشرب والجماع والاستمناء والبقاء على الجنابة متعمدا إلى طلوع الفجر ونحو ذلك كالارتماس، فإنه من المفطرات على رأي الشهيد الأول رحمه الله، وإن كان يوجب القضاء خاصة دون الكفارة، وإن كان المشهور أنه يوجب القضاء والكفارة معا. قال: والكف عن الأمور السابقة، يعني المفطرات الفقهية على الخلاف في عددها. وقته من طلوع الفجر الثاني أي الفجر الصادق إلى ذهاب الحمرة المشرقية في الأشهار، لا بمجرد سقوط قرص الشمس، وإنما وقته من طلوع الفجر الثاني أي الصادق إلى ذهاب أو زوال الحمرة المشرقية في الأشهار، في الآية الكريمة: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، أي إلى ذهاب الحمرة المشرقية في الأشهار. ثم قال: ولو قدم المسافر بلده مع افتراض أنه لم يكن قد تناول المفطر، لم يستعمل المفطر، لو قدم المسافر بلده أو ما نوى فيه الإقامة عشرا، أو ما نوى فيه الإقامة عشرا، عشرة أيام، فإنه بحكم الحاضر يتم صلاته ويصوم شهر رمضان. ولو قدم المسافر بلده أو ما نوى فيه الإقامة عشرا سابقة على الدخول أو مقارنة أو لاحقة قبل الزوال، هذا القيد للنية، نوى نية، لو نوى إقامة عشرة أيام نية سابقة على دخول البلد الذي يريد الإقامة فيه، أو نية مقارنة أو لاحقة لسموه الشرط المتأخر في علم الأصول، شرط مقارن وشرط متقدم وشرط متأخر. الشرط المتقدم ايش مثل مثلنا لذلك؟ مثلا أنه بالنسبة إلى الجنوب مثلا عليه شنه أن يغتسل غسل الجنابة لأجل الصوم في شهر رمضان، طبعا بها تفصيل هذه المسألة، زمان الوجوب والواجب والمقدمات المفوتة ونحو ذلك. المهم يقولون الشرط إما متقدم مثل الاستطاعة بالنسبة لوجوب الحج، بلا استطاعة، بلا تحقق استطاعة فعلية فلا يجب عليه الحج فعلا، لأنه لا وجوب للحج فعلا إلا إذا تحققت الاستطاعة خارجا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. شرط مقارن أيضا النية، مثلا هنا وقعت إذا وقعت شرط مقارن، أو شنه بعد بالنسبة إلى الزوال، إذا أذن الظهر مثلا وجب عليه شنه الوضوء، صح ولا لا؟ إيه؟ زمان الوجوب والواجب اللي عبر عنه في علم الأصول. المهم نوى إقامة عشرة أيام سابقة على الدخول أو مقارنة أو لاحقة قبل الزوال، فرض المسألة أنه لم يتناول المفطر، ويتحقق قدومه برؤية الجدار أو سماع الأذان في بلده وما نوى فيه الإقامة قبل القدوم. أما لو نوى الإقامة بعد القدوم فمن حين النية. زين، الآن هذا فعل الشرط، نريد الجواب. قال ولو قدم المسافر أو برئ المريض قبل الزوال، ظرف للقدوم لو قدم المسافر قبل الزوال، وظرف للبر يعني برئ المريض قبل زوال الشمس يعني قبل أذان الظهر في شهر رمضان، ولم يتناول المسافر إذا قدم قبل الزوال والمريض إذا برئ قبل الزوال، ولم يتناول مثنى شيئا شنه من مفسد الصوم يعني من المفطرات، قال ولو قدم المسافر أو برئ المريض قبل الزوال ولم يتناول شيئا من المفطرات أجزأهما الصوم، جدد النية ويصوم نية شهر رمضان. قال بل وجب عليهما، الشهيد الثاني يعني يجدد نيته إذا جاء كان مسافر فقدم بلده قبل أذان الظهر ساعة مثلا 7-8-9 صباح ساعة إلى ما قبل الزوال، يجدد النية ويصوم شهر رمضان ويجزئه ذلك الصوم. مجزئ أي شنه؟ مسقط للتكليف، فلا يجب عليه بعد ذلك القضاء، أجزأهما الصوم. ولو قدم المسافر أو برئ المريض قبل الزوال ولم يتناول المفطر أجزأهما الصوم، وذلك للروايات والأخبار. منها رواية أبي بصير، سألته عن الرجل، عندكم الزبدة الفقهية لاحظ بالهامش، سألته عن الرجل يقدم من سفر أو يقدم من سفر في شهر رمضان، فقال أي الإمام عليه السلام، ولو أن الرواية مضمرة ما فيها تصريح باسم الإمام المعصوم هل هو الصادق أم الباقر عليهم السلام، فقال إن قدم قبل الزوال فعليه صيام ذلك اليوم. لاحظ عليه كأنما يستفاد الوجوب، ولله على الناس أي يجب لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فلذلك الشهيد الثاني قال مو بس أجزأهما الصوم بل وجب عليهما، لأن الرواية تقول إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به أي يجزئه. ورواية أحمد بن محمد، سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال، قبل الزوال قال يصوم. وكذلك رواية علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يترك شهر رمضان في السفر فيقيم الأيام في مكان، هل عليه صوم؟ قال لا، يعني ليس عليه صوم حتى يجمع على مقام 10 أيام، نية إقامة 10 أيام، يكون بحكم الحاضر بحكم من شهد منكم الشهر فليصمه. فإذا أجمع على مقام 10 أيام صام وأتم الصلاة، يصلي تماما ويصوم شهر رمضان. بخلاف الصبي إذا بلغ بعد الفجر أي طلوع الفجر الصادق الفجر الثاني، وبخلاف الكافر إذا أسلم بعده أي بعد طلوع الفجر، والحائض والنفساء إذا طهرتا أو طهرتا يعني بعد طلوع الفجر. والمجنون والمغمى عليه فإنه يعتبر زوال العذر في جميع شنو؟ شو مكتوب عندكم سيدنا في جميع؟ فإنه يعتبر زوال العذر في الجميع، مو في الجميع، أن هذا خطأ هني في جميع، في الجميع صحيح. فإنه أل فيها، فإنه يعتبر، أنا قلت كرارا هاي نسخة كلمتار أضبط وأتقن، هي أقل أغلاط إملائية من هذه نسخة الزبدة الفقهية. فإنه يعتبر زوال العذر في الجميع قبل الفجر. في صحته، الصحة والفساد حكم وضعي صحيح، صلاة صحيحة يعني مجزئة، هذا يسموه حكم وضعي. ووجوبه، الوجوب حكم تكليفي، وجوب حرمة أحكام تكليفية. وإن استحب لهم أي المجنون والمغمى عليه الإمساك بعد زوال العذر، إلا أنه لا يسمى صوما يعني بعد زوال العذر. مستحب الإمساك، والمسألة فيها خلاف. ففي رواية الشيخ الطوسي عن زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام في حديث، وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله أمر بالإمساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض. وكذلك الحائض إذا طهرت أمسكت بقية يومها احتراما وتعظيما لحرمة الشهر الكريم، وإلا لابد أن تكون طاهرة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. ثم قال: ويقضيه، أي ويقضي صوم شهر رمضان. الآن بالنسبة إلى القضاء، قضاء الصوم في شهر، بالنسبة لشهر رمضان. ويقضيه أي صوم شهر رمضان، ويقضيه كل تارك له، لعموم أدلة وجوب القضاء. ويقضيه أي صوم شهر رمضان كل تارك له، عمومات الأدلة تمسكا بالعمومات، عمومات أدلة وجوب القضاء. ويقضيه أي ويقضي صوم شهر رمضان كل تارك له عمدا أو سهوا، يعني إذا استعمل المفطر وجب عليه قضاء ذلك اليوم الذي أفسد فيه صومه. هل تلزمه الكفارة أم لا؟ بحث آخر. بالنسبة لإفساد الصوم يجب عليه القضاء، وأما وجوب الكفارة من عدمه فقد مر البحث أنه في بعض الموارد كما يجب عليه القضاء تلزمه الكفارة، وفي بعض الموارد يجب القضاء خاصة دون الكفارة. يعني يجب عليه القضاء ولا يجب عليه؟ ويقضيه أي صوم شهر رمضان كل تارك له عمدا أو سهوان أو لعذر من سفر، كما إذا سافر قبل الزوال، أو مرض إذا خاف على عينه الرماد أفطر. طبعا هو يشخص هل يضر به الصوم أم لا، مرت المسألة، من سفر أو مرض وغيرهما، كما لو أفطر شنه مكرها أو تقية إلى أن أفطر يوما أحسنت كما في الرواية. فيقضي صوم شهر رمضان كل تارك له عمدا أو سهوا، لعمومات أدلة وجوب القضاء، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان إذا كان على الرجل شيء، لاحظ كلمة الرجل يعني بالغ وليس صبيا، غلام وصبي ليس رجل. إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أي الشهور شاء. قال ويقضي صوم شهر رمضان كل تارك له عمدا أو سهوا لعذر أو لعذر من سفر أو مرض وغيرهما كالإفطار تقيتان أو مكرهان إلا الصبي والمجنون إجماعا. بالإجماع الصبي لا يجب عليه القضاء، المجنون لا يجب عليه القضاء. الحديث رفع القلم، رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. بعد بالنسبة إلى الصبي والمجنون قال إجماعا، تمسكا بالإجماع. وأما المغمى عليه قال في الأصح، يعني على الأصح أنه لا يجب عليه القضاء، وإن كان يحتمل عنده غيره. لما يقول في الأصح في الأشهر يعني رواية، المشهور يعني الحكم المشهور، مثلا إما شهرة عملية أو شهرة شنه فتوائية بلا نص بلا رواية. الأقرب فتوى، الأقوى فتوى، على الظاهر الأظهار أم فتوى. لما قال في الأصح هذا موجود، يعني تنقيح الرائع في شرح مثلا مختصر النافع الفاضل مقداد السيوري وغيرهم العلماء مبينين هذه الاصطلاحات اللي في المختصر النافع أو في الشرائع، ما معنى على الأشهار أو في الأصح. أو قلنا مثلا على قول مشهور يعني شهرة روائية، على قول مشهور، والحكم بالنسبة إلى تعمد البقاء على الجنابة ما قال مشهوري وجوب الكفارة بالنسبة لما بعد النومة الثانية في النومة الثالثة وهو الأحوط وجوبا عند السيد الخوئي السيد الإمام. هنا قال في الأصح، يعني هذا هو الأصح من حيث الفتوى، وإن كان أكو احتمال القول الآخر أيضا، لكن هذا هو الأصح بالنسبة للمغمى عليه. أما الصبي والمجنون قال لا يجب عليهم القضاء إجماعا، لا يجب قضاء صوم شهر رمضان. المغمى عليه في الأصح فلا يجب عليه قضاء ما فاته حال الإغماء، وهو المشهور أيضا لصحيحة أيوب بن نوح، كتبته مكاتبة يسموها العلماء، مرة رواية يسأل الإمام مباشرة، مرة مكاتبة. المكاتبة ليست في مستوى الرواية من حيث يعني مستوى الاعتماد على الرواية، لأنه في بعض الأحيان تكون المكاتبة للتقية، لأن هناك ساعي وبريد ومن يتجسس على أخبار الإمام مع شيعته ومواليه، فقد يأتي الجواب تقية. يقول أعطاك من جراب النورة، هذا معنى التقية، من جراب النورة. ومرة لا، أعطاكها من عين صافية. إذا من عين صافية ذا اصطلاح، يعني لأجل بيان الحكم الواقعي في المسألة. أما من جراب النورة يقولوا ليه يطلع من، يقول لي لأن جالسين الجماعة والإمام من هنا وهناك ومن دب ودرج، فيقولوا ليه الإمام أعطاك من جراب النورة. المهم، فبالنسبة للغمى عليه المشهور أنه لا يجب عليه قضاء ما فاته من صوم شهر رمضان لصحيحة أيوب بن نوح أو أيوب بن نوح. كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته أم لا، فكتب عليه السلام لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة. وكذا الكافر الأصلي، هل يجب عليه قضاء؟ لا، الإسلام يجب ما قبله، فلا يجب على قضاء ما فاته حال الكفر بلا خلاف، أي هذا هو المشهور لحديث الإسلام يجب ما قبله. وكذلك أيضا صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام، سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان يوم ميلاد الإمام الحسن سلام الله عليه، النصف من شهر رمضان ذكرى ميلاد الإمام الحسن المجتبى الصبت الأكبر للنبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله، بحر علم وحكمة ثم تقوى، كل من جاء يستقي منه يروى، وله حلم من الطود أقوى، حلمه لو يواز لو به يوازن رضوى لغدا راجحا على رضواها. ايه الشيخ فرج العمران رحمه الله. ايه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيامه، قال ليس عليه إلا ما أسلم فيه. فلذلك الكافر الأصلي لا يجب عليه قضى ما فاته في حال الكفر. أما الكفر العارضي مقابل الأصلي كالمرتد فيدخل في الكلية، يندرج ضمن الكلية، وهي مش كلية العلوم، الكلية يعني كل تارك له عمدا أو سهوا يقضيه فيدخل في الكلية، أي كلية وجوب القضاء بالنسبة لمن ترك الصوم شهر رمضان. هذا بالنسبة للكفر العارضي كالمرتاد بارتداده بلا خلاف. وعن سيد المدارك أن هذا الحكم قطعي فيدخل في الكلية المرتد كفر العارضي، فيجب عليه القضاء، أي قضاء ما فاته حال كفره بارتداده. ثم قال الشهيد الثاني ولا بد من تقييدها، هذا وجوب القضاء كلية هذه الكلية بعدم قيام غير القضاء مقامه، أي مقام القضاء. ما قال هذه قاعدة كلية أن من ترك صوم شهر رمضان يقضيه عاد عمدا سهوا لعذر من سفر أو مرض، إلا ما استثني من قبيل مثلا شنه قال لعذر من سفر أو عفوا إلا الصبي والمجنون إجماعا، هذا إجماعا مغمى عليه على الأصح المشهور، كافر الأصل يجب عليه. وإلا عندنا قاعدة كلية وهي أن الصوم في شهر رمضان يقضيه كل تارك له. يقول ولا بد من تقييدها، أي هذه الكلية القاعدة الكلية، فيدخل في الكلية يعني القاعدة الكلية وجوب القضاء بالنسبة لصوم شهر رمضان إلا الصبي والمجنون والمغمى عليه والكافر الأصلي. ولا بد من تقييدها كلية وجوب القضاء بالنسبة لصوم شهر رمضان بعدم قيام غير القضاء مقامه، فيخرج الشيخ والشيخة وعلى الذين يطيقونه فديته، وذو العطاش، ومن استمر به المرض إلى رمضان آخر. هذا عدنا للروايات المستفيضة، مع أن الآية الكريمة تقول من كان مريضا أو على سفر فعدة، وهذا الإطلاق في الآية يشمل حتى شنو؟ يشمل حتى المريض الذي استمر به المرض من رمضان إلى رمضان آخر، لكن وردت روايات مقيدة لهذا الإطلاق، مفادها أن من استمر به المرض من رمضان إلى رمضان القادم سقط عنه وجوب القضاء ولزمته الفدية مد من الطعام لكل يوم. فلهذا قال ومن استمر به المرض إلى رمضان آخر، هذا ما يجب عليه القضاء وإنما تلزمه إيش؟ الفدية. الفدية عن كل يوم 30 يوم مثلا، لكل يوم مد من الطعام. هذا راح يجي إن شاء الله قول أكثر الفقهاء والأعلام المعاصرين، وبعض العلماء يزودها شوية يقول مش لا فتوان مش 750 جرام كالسيد الخوي والسيد الإمام والسيد السستاني وكثير من العلماء. السيد محمد سعد الحكيم يقول المود 870 جرام تقريبا. إيه أزيد من 750. فالمسألة ينبغي أن تلاحظ. ومن استمر به المرض إلى رمضان آخر فإن الفدية تقوم وقام القضاء، أي قضاء الصوم صوم شهر رمضان. ثم قال ويستحب المتابعة في القضاء. امرأة حائض مثلا عددية 5 أيام رحمكم الله، فهذه إذا أرادت القضاء لأنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة يستحب لها المتابعة، أي المتابعة في صيام الأيام الخمسة، مو تصوم يوم وتفطر شهر مثلا، لا يستحب لها جائز، ولكن يستحب المتابعة في قضاء هذه الأيام الخمسة مثلا بالنسبة للحائض. فلذا قال ويستحب المتابعة في القضاء، يعني في قضاء الصوم عن شهر رمضان. يقول الشهيد الثاني رحمه الله لصحيحة عبد الله بن سنان، موجودة بالهامش عندك زبدة الفقهية، عن أبي عبد الله عليه السلام، هامش رقم 3، من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر، لاحظ هذا قيد احترازي في عذر، فإن قضاه متتابعا فهو أفضل، يعني أكثر ثوابا. ولذا أكو مسألة عقائدية، أيهما أفضل، الأنبياء والرسول أم الملائكة عليهم السلام؟ قال الطوسي والحكيم القدوسي محمد بن الحسن الطوسي قدس سره القدوسي صاحب التجريد، قال والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من الملائكة، لأن فيها مد ملائكة، إيه مثنى وثلاث ورباع، جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع وما منا إلا له مقام معلوم. فأيهما أفضل؟ مسألة خلافية. المعتزلة والفلاسفة والأوائل يقولون بأفضلية الملك على الإنسان مطلقا، وبالذات الملائكة المقربين. وأما عموم المسلمين أعم من السنة والشيعة والأشاعرة والإمامية الجعفرية فيقولون بأن الأنبياء والرسل وخصوصا سيد الأنبياء وخاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله أفضل من الملائكة. ما معنى الأفضلية هنا؟ سؤال. الأفضلية بمعنى كثرة الثواب، أي أن الإنسان النبي والإمام، عندنا طبعا الإمام بلا شك الشيعة، النبي والإمام عليهما السلام أفضل من الملاك، أي أكثر ثوابا. الأفضلية تعني شنه؟ وهكذا حينما نقول بأن علي عليه السلام هو أفضل بين قوسين، يعني مسامحة، أفضل الصحابة، يعني أكثر ثوابا لكثرة جهاده. ويكفيك حديث رسول الله ضربة علي يوم الخندق مو بس تعادل، أفضل من عمل أمتي إلى يوم القيامة كما رواه الخاص والعامة. فالأفضلية بأي معنى؟ أكثر ثوابا، لأن الملك عقل بلا شهوة والإنسان شهوة وعقل. وهذا حديث عبد الله بن سنان في أول كتاب علل الشرائع للشيخ الصدوق عن الصادق عليه السلام لما سئل فأجاب بما عن جده أمير المؤمنين سلام الله عليه، أن الله خلق الملك عقلا بلا شهوة، وخلق البهيمة شهوة بلا عقل، وخلق الإنسان عقلا وشهوة، فمن غلب عقله على شهوته كان أفضل من الملائكة، ومن غلبت شهوته على عقله كان أخس من البهائم. فالغرض هنا يقول الإمام عليه السلام من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فإن قضاه متتابعا، لاحظ كلمة متتابعا قيد احترازي لأن الأصل في القيود أن تكون احترازية. فإن قضاه متتابعا فهو أفضل، وإن قضاه متفرقا فحسن. لذلك قال ويستحب المتابعة في القضاء، أي في قضاء الصوم لشهر رمضان. مرة حائض عليها 5 أيام ذات عادة عددية مثلا، ترى 5 أيام، فاستحب لها التتابع في القضاء لصحيحة عبد الله بن سنان ورواية عمار يعني الساباطي عن الصادق عليه السلام. استحباب تتضمن ورواية عمار جملة الآن استئنافية. صحيحة عبد الله بن سنان أفادت استحباب التتابع في قضاء الصوم، أما رواية عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام فتضمنت استحباب التفريق. الآن صار تعارض، صح ولا لا؟ نعم. قال وعمل بها أي برواية عمار بعض الأصحاب، لكنها تقصر عن مقاومة تلك الصحيحة. خذ بالأصح سندا صحيحة عبد الله بن سنان. فعند التعارض شو يسوي الفقيه؟ يعمل المرجحات ببركة الأخبار العلاجية الأكثر عددا، روايات كثيرة تقول باستحباب التتابع، الأصح سندا، الأشهر رواية، ونحو ذلك مما ذكر في المرجحات المنصوصة باب التعارض المستقر. فلذا رواية عمار الساباطي يقول الشيخ الثاني تقصر عن مقاومة تلك الصحيحة، ما عندها قدرة على المقاومة، يقولوا ريزيستنس مقاومة ماكو. فالصحيحة أقوى، فالنتيجة تكون شنو؟ النتيجة فقهيا استحباب التتابع في القضاء لا استحباب التفريق اللي هو مفاد رواية عمار الساباطي. شايف لون الفقيه عند تعارض الروايات؟ لأنه لولا التعارض لسهلت عملية الاستنباط، لكن لا يخلو باب فقهي من روايات متعارضة. إن كان التعارض مستقرا لابد من المرجحات. خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، موافقة كتاب، مخالفة عامة. وإذا تعارض غير مستقر قواعد الجمع العرفي، وإلا لولا التعارض لسهلت أكثر عملية الاستنباط الفقهي. فلذا قال ويستحب المتابعة في القضاء في قضاء صوم شهر رمضان لصحيحة عبد الله بن سنان من أفطر عن الصادق عليه السلام. ليش سمى الرواية صحيحة؟ لأن سلسلة السند هم ثقات عدول إمامية، تمام السند رواته عدول إمامية، فتسمى الرواية عندئذ صحيحة. أما إذا كان في سلسلة السند راو ثقة لكنه فطحي واقفي، في المنطق قالوا النتيجة تتبع أخس المقدمات، لأن في الراوي في سلسلة السند راو غير إمامي، فيقولوا لها رواية موثقة. واضح؟ موثقة عمار الساباطي. ويستحب المتابعة في القضاء لصحيحة عبد الله بن سنان. أما إذا في الرواية مجهول الحال أو مهمل، المهمل يعني ذكر اسمه النجاشي أو الطوسي في الفهرس لكن لم ينص عليه بجرح أو تعديل، ما وثق، ما قال عنه ثقة مو ثقة ضعيف، يسموا هذا مهمل. الجهنية فكرة التوثيقات العامة، إذا كان في تفسير علي بن إبراهيم القمي روى عنه الثلاثة كمحمد بن أبي عمير، يقولوا للرواية حينئذ معتبرة بناء على شنه؟ تمامية هذه القواعد الرجالية، كمن ورد اسمه في تفسير علي بن إبراهيم، من روى عنه الثلاثة محمد بن أبي عمير صفوان بن يحيى البيزنطي، الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا أنسب مثلا. فيقال للرواية لأن فيها راو مهمل لكن يمكن توثيقه بالتوثيقات العامة، يقال للرواية معتبرة. ليش؟ لأن كل السند من الثقات، عدا راوٍ مثلا أو راويين، مو مهم، لا أقل راوٍ في سلسلة السند لم ينص على وثاقته بالخصوص. بالتوثيقات العامة يقال للرواية أنها إيش؟ معتبرة، معتبرة السند. أما الموثقة فيها عمار الساباطي، هو ثقة ومنصوص على وثاقته، عبد الله بن بكير ثقة، لكن مثلا صار واقفي مثلا، فيقال الرواية موثقة. فالرواية المعتبرة بعد معتبرة، يعني حجة في مقام العمل، حجة في مقام العمل الصحيحة، حجة في مقام العمل الموثقة. إنما الكلام إذا تعارضت هذه الروايات المعتبرة، أعم من كونها صحيحة موثقة، معتبرة أي موثقة بالتوثيق العام، فهنا تأتي قواعد التعارض. الفقيه يعمل شنو؟ قواعد التعارض والمرجحات. لذلك قال: ويستحب المتابعة في القضاء، أي قضاء صوم شهر رمضان، لصحيحة عبد الله بن سنان. بينا المهمل، يعني لم ينص على وثاقته، وإن ذكر اسمه في رجال الكشي أو فهرست الطوسي أو رجال النجاشي، مجهول الحال شنو؟ مجهول الحال أصلا ما مذكور اسمه في هذه الكتب الرجالية الأصلية الأربعة، رجال الكشي، رجال النجاشي، فهرس الطوسي، رجال الطوسي، سموه مجهول الحال. فالرواية إذا فيها مهمل أو مجهول الحال غير مضاعف، مجهول الحال، فتكون ضعيفة، لأن النتيجة تتبع خسل. نعم، هذا الرواية الضعيفة التي فيها راو مجهول الحال أو مهمل، إذا ما قبلنا أن من ورد في أسانيد كامل الزيارات رواية معتبرة مثلا، تأتي حينئذ قاعدة أصولية تقول إن عمل الأصحاب يكون جابرا لضعف السند. هذه قاعدة مشهورة في علم الأصول، شايف شلون قواعد الأصولية والرجالية كيف توظف في عملية الاستنباط الفقهي. ويستحب المتابعة في القضاء، لأن الاستحباب حكم شرعي يا سيد، حكم إلهي كالوجوب. قل الله أذن لكم أم على الله؟ تقول مستحب بأي دليل؟ أكو دليل، إلا إذا بنيت على قاعدة أن قاعدة التسامح، يعني حتى لو رواية ضعيفة لكن ببركة قاعدة التسامح تفتي إيش؟ بالاستحباب. ذاك شيء آخر، أيضا تلك قاعدة أخرى، والفقيه ومبانيه بعد. ويستحب المتابعة في القضاء، قضاء صوم شهر رمضان، لصحيحة عبد الله بن سنان. الآن جملة استئنافية: أما ورواية عمار له الساباطي عن الصادق عليه السلام تتضمن استحباب التفريق، وين الرواية؟ الرواية ما أرسله في السرائر بأن يتابع في ستة أيام ويفرق في الباقي لخبر عمار الساباطي، مرسل الرواية إذن، لهذا عبر عنها شنو؟ أنها رواية، ما قال صحيحة أو موثقة عمار. إيه، عادة إذا الرواية معتبرة عن الساباطي يقال موثقة عمار الساباطي، لو صار فطحي مثلا، صار واقفي، هو موثق السماعة، موثقة عمار الساباطي، صار فطحي من الفطحية، قالوا بإمامة عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق، إن ولدي لا يريد أن، أو يريد أن لا، هني قال رواية عمار، ما نص على أنها موثقة، فإذا هي ضعيفة السند، وهل الرواية الضعيفة تقاوم الرواية الصحيحة سندا؟ لا بطبيعة الحال. لهذا قال رواية مرسلة في السرائر لابن إدريس الحلي عن أبي عبد الله عليه السلام، سألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان كيف يقضيها، قال عليه السلام: إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما، وإن كان عليه خمسة أيام فليفطر بينهما أياما، وليس له أن يصوم أكثر من ستة أيام متوالية، وإن كان عليه ثمانية أيام أو عشرة أيام أفطر بينهما يوما. هذه الرواية سندا ضعيفة قاصرة السند، فلا تصلح أن تقاوم تلك الرواية الصحيحة عن عبد الله بن سنان. ومع ذلك قال الشهيد الثاني إن رواية عمار المتضمن استحباب التفريق قد عمل بها بعض الأصحاب، وهذا غريب أن يدع الرواية الصحيحة التي شنها من حيث السند قوية صحيحة رواتها عدول إمامية ثقات، وأيضا لها روايات يعني مناظرة وشبيهة صحيحة روايات كثيرة. كيف تقاوم رواية ضعيفة روايات صحيحة هي أشهر رواية وأكثر عددا وأصح سندان؟ مع ذلك قال الشهيد الثاني وعمل بها رواية عمار بعض الأصحاب، لكنها أي رواية عمار الساباطي تقصر عن مقاومة تلك الصحيحة، فكان القول الأول أي استحباب التفريق بالنسبة للقضاء، استحباب التتابع، أن الحائض تتابع في صيام الخمسة أيام تخليها متوالية، فكان القول الأول أي استحباب التتابع في قضاء صوم شهر رمضان أقوى، لما عرفت من أنه روايات صحيحة سندا بل أصح سندا وأكثر عددا. وكما لا تجب المتابعة لا يجب الترتيب. احنا ما قلنا واجب، قلنا مستحب المتابعة، الفقهاء قالوا ايش؟ استحباب التتابع. وكما لا تجب المتابعة يعني بقضاء الصوم لا يجب الترتيب، فلو قدم آخره أجزأه وإن كان الترتيب أفضل، وكذا لا ترتيب بين القضاء والكفارة وإن كانت الكفارة صوما، واحد عليه صوم ولازمة كفارة جامعة في شهر رمضان عامدا مثلا، فعليه مضافا إلى وجوب قضاء ذلك اليوم كفارة. الآن الكفارة مخيرة، عتق رقبة، صيام شهرين متتابعين، إطعام 60 مسكينا. هذا الرجل اختار أن يصوم شهرين متتابعين، الآن يبدأ بقضاء صوم ذلك اليوم أم يبدأ بالكفارة اللي هي صيام شهرين؟ هو حر، لا ترتيب بين القضاء والكفارة. أحب أن يصوم أولا قضاء ذلك اليوم ثم يصوم شهرين متتابعين، يعني يصوم 31 يوم متتابعة بعد ذلك يقدر يفرق بين بقية الشهر الباقي اللي هو 29 يوم. هنا قال وكذا لا ترتيب بين القضاء يعني قضاء ذلك اليوم الذي أفطر فيه عمدا وبين شنه الكفارة إذا اختار صيام شهرين متتابعين، وإن كانت صوما يعني الكفارة التي اختارها، ما قال والله أنطي 60 مسكينا، لا راح أقضي ذلك اليوم وأصوم شهرين متتابعين كفارة لليوم الذي أفطر فيه عمدا. مسائل: الأولى من نسي غسل الجنابة قضى الصلاة والصوم في الأشهار، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى